يسألونك عن المحيط. قال يسألونك قال لا ويسألونك. طب والواو دي لازمتها ايه؟ قال لك يا اخي خد بالك دي الواو دي بتقول لك ارجع لورا شوف لان في اسئله ثانيه سبقت مش السؤال الاولاني. الواو دي بتديك اشاره خضراء بتقول لك هنا سؤال اخر، انما في اسئله قبل كده. ما هو قبل كده يسالونك عن الخمر والميسر، يسالونك ماذا ينفقون، يسالونك عن اليتامى، وبعدين قال له يسالونك عن الخمر عن المحيط. طيب المحيط ولا الحيض يا رب؟ قال لا عن المحيط. طب ايه الفرق بين المحيض والحيض؟ قال لك لا ترحيض معناه الدم، انما كلمة المحيض لها ثلاث معاني، الدم ومكان الدم ونزول الدم زمانه، يعني حيض دم ومكانه وزمانه. ده كلام مين؟ ده كلام من يعلم السر واخفى، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انا وانت لما نتكلم بنرغي، يقول لك عايزين نسجل الوقت، يمكن واحد يمسك مع الواحد كلام من العصر لغايه المغرب، يقول لك صلي الصيام ما بنخلص. الكلام ما بيخلص ابدا، الكلام ما بيخلص، انما كلام ربنا دقيق، كل كلمه لها مكانها، زي الزهرة في الحديقة إذا أطفتها من مكانها تذبل، برضو كل زهرة من زهرات القرآن في مكانها، دي وردة بيضة ودي وردة حمراء ودي زهرة وده عود ريحان ودي تفاحة ودي برتقانة، كل واحدة عارفة مكانها، كل في كتاب مبين. فربنا ليه ما قالش الحيض قال المحيط؟ قال لك أنا بقول المحيط لأن كلمة المحيط لها ثلاث معاني، الدم ومكان الدم ونزول الدم زمانه، يعني دم ومكان وزمان. ولذلك أجابت الآية على المعاني الثلاثة بإجابات كلها الحكمة. وحد الله قالت عن الدم قل هو أذى، الدم نفسه أذى، سموم سموم، دم الحيض سموم، كله مقروض وكله جراثيم. طيب ومكانه قالت فاعتزلوا النساء في المحيط. طب وزمانه قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. تبقى الآية جاوبت على الكلمة الواحدة اللي لها كم معنى؟ ثلاث معان. يبقى لو كان قالوا يسألونك عن الحيض كان هيجاب عن مكانه وزمانه ليه؟ كان قال كل هو اذن وخلاص. بس احنا رب عايزين نعرف نعمل ايه؟ ماذا يفعل الزوج مع زوجته اذا نزل عليها دم حيضها او نفاسها؟ قال له ده انت قدامك احكام خد بالك منها، الدم في حد ذاته اذن. اذن يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الجهاز التناسلي حساس، فيلتقط المكروب بسرعه، الدم بتاع الحيض كله جراثيم ودم النفاس، بيسبب ايه؟ بيسبب الامراض الخطيره، اضطراب في الغدد وخصوصا الغده النخاميه اللي في المخ، ويلوث الجهاز التناسلي بحيث يجعله يرضح للامراض الفتاكه، السيلان والسهري والقرحه الاكاله والقرحه الرخوه والامراض التي يستعصي علاجها. سبحان الله، افراز خطير خطير جدا. ولذلك شوفوا القرآن الكريم بيدي لمحة في غاية الغرض، ما قالش فاعتزلوا نساءكم في المحيط، قال فاعتزلوا النساء في المحيط. وفي الآية الثانية لما جاء عندنا مع النساء قال نساءكم حرص لكم، ما قالش النساء حرص لكم انما قال نساءكم، انما في غاية الحيط قال فاعتزلوا النساء. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى بينصح الزناة بيقول لهم ما تزنوش، اعتزلوا النساء اللي تكون عليها الدم، مش مراتك وبس. وبيقول لي داير طول الليل طول الليل داير في شعر الهرم يا عربي وبالشعر المفروشة، بيقول له اختشي عيب، اختشى عيبا لا تنام مع واحدة يكون عليها الدم، عمرها ما هتقول لك انا عليها الدم لانها عايزة ارشيناتك عايزة فلوسك، فبيقول حتى اذا ما كنتش خايف مني خاف على صحتك. يا سلام يا رجالة، يا سلام على القرآن وعلى حلاوة القرآن. كل ما تقلبه تشم ريحة ذكية. يقول فاعتزلوا النساء، ما قالش فاعتزلوا نساءكم، لا النساء كلهم. لو قال فاعتزلوا نساءكم طب يا رب افرض اني مش نسائنا وعلى هذا من الحيض يثني ولا ما يثنيش؟ قال له الزنا حرام بس انا خايف على صحتك كمان. يا بني ادم اعتزلوا النساء كلهم. لان هي الواحدة اللي بتظهر ضاحة تحافظ على صحة الزاني ابدا. هتقول له ده الدم نازل ابدا. ده هتروح برضو تكب شوية كولونيا ثلاث خمسات وتقول له تفضل. اهمها ايه؟ وياخد العدوى وينصاب. والله العظيم ده البلد عايزة تربية والمسلمين عايزين تربية كتير. المسلمين عايزين تربية كتير خالص. شبه لما طالب يذبح زميله بالمطوة مسافرين قلم الفيوم وهم طلبة بالثانوية، يوم طالب في القطر يذبح زميله بالمطوة تذبحوا ليه يا ابني؟ يقول لك اصل بيعاكة البنت دي زميلتنا في الميزة ومن بلدنا، هو من بلد كذا والتاني من بلد كذا من محافظة الفيوم، وبعدين الولد غازل البنت اللي هي من بلد لفند التاني، والكل في الثانوية العامة. تربية، تربية بتاعتنا، تربية بالتلفزيون والفساد. غازل البنت ام الواد بلديتها خادته الحمية الجاهلية، انت بتغازل دي ليه؟ انت ما تعرفش انها بلدياتي. لا والله يا ابو عرام ما اعرف انها بلدياتك. خلاص خلاص تعطلت لغة الكلام، يبقى نتكلم بلغة المطوة بقى. طلع قرن الغزال، طلع قرن الغزال وطير رقبة الزكي. والبنت وصلت لبيت ابوها وعادت الى قواعدها سالمة بعدما قذفت مدفعيتها الثقيلة موقع من المواقف فحطمته. خير بيت بيتين. والاخر المحكمة تحكم عليه به محكمة الجنايات بثلاث سنين. قاتل وياخد ثلاث سنين. ذبح زميله وياخد ثلاث سنين. ده القضاة دي واعدهم سودة امام الله. وعدتهم سودة امام الله. ويجي على واحد بيبيع قوطة، نشرين كده اتنين بيبيعوا قوطة، فزودوا التصعيرة فودهم ايه محكمة اسمها محكمة امن الدولة الجزئية. تعرف انت لكل واحد كام سنة مع الاشغال الشقة وغرابة 300 جنيه. وقاتل ياخد ثلاث سنين واكل ملبس في السجن. دافع قانون مين؟ قانون نابليون. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا سلام. وحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. وسمع الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام. ويسألونك عن المحيض قل هو يؤذي. لا هو مؤذي. لا هو اذى. هو نفس الاذى. لو قال مؤذي يبقى متصف بالاذى، انما ده هو نفسه الاذى. ولذلك انا اعرف واحد الله يرحمه يحسن اليه، كان اتجوز على مراته، واحدة شغلته بيته مستور وعايش كويس، واحدة شغلته في الشغل اتمنى عنده بيت ملك اتجوز. ولذلك الراجل يقول لك راجل وله بيت له ينظر لبيت تاني، ده يستحق الادب من غير كلام تاني. ابو جراح هنعمل ايه؟ مفيش حد بيسمع كلامنا، نشتغل مع ابو دراع شوية. والله على رأي الحج طلعت بتعريف يقول لك يا اللي انت هاوي الجمال روح القبر وتطلع تلقى الجمال انتهى والعظم متخلع. يا حبيبي سمعت يا حبيبي. فاتجوزها، هي متجوزها عشان ايه؟ عشان بيته. الغرض لما عقله تعدل شوية شافت انه هو عايز يخلص منها ويرجع للقديمة، فتعمل ايه؟ حطت له نقطة دم حيث في كوباية شاي. الله على ما اقول شهيد.

أن يختم الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا، أنت بتبين أحكام يبقى تختمها بالتوبة ولا تدينا قرباجين على ظهرنا عشان نتعلم الأدب؟ لا، ده أنا أرحم من الأم بولدها. إن الله يحب التوابين. الله لا. الله. يعني ساعات الواحد يقول لي بجنزاء إذا ما ذكرتش حبايبك في جلدك، ما يقولوش إذا ما ذكرتش حبيب لك إذا سفن أب ولا سفن أم، ما حصلش. اخذين بالكم يا رجاله، انما ربنا يقول خدوا بالكم وتعلموا الاحكام بتاعتي، ومع ذلك ان برضه حيعصي وينحرف ما ييأس من رحمتي، بس ما يرجعش تاني، لان التائب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. سمعنا الصلاه على الحبيب. ملعون من اتى امراته وهي حائض. وقع الواقعه ديات الأئمة قالوا يا إما إنه يجمعها في أول أيام الحيض، يا إما يجمعها في آخر أيام الحيض. اللي جمعها في أول أيام الحيض يبقى ذنبه كبير، لأن يعني الحكاية لسه ما طولتش عليك أوي. طب يا رب أعمل إيه؟ قال لك توب. وبعدين الأئمة قالوا عليه أن يتصدق بنصف دينار أو بدينار، يعني إيه؟ يطعم 10 مساكين صدقة. اللي جامع في اخر ايام الحيض يبقى ذنبه اخف شويه، لان جيد الاجازه طولت عليه، وربنا قال له برضه توب وتصدق بنصف الصدقه. يعني الاولاني يتصدق بدينار، الثاني يتصدق بنصف دينار. يعني اللي جامع اول ايام الحيض عليه دينار صدقه، الدينار يساوي قد ايه؟ يعني شيء تطعم به 10 مساكين. شوف المسكين ياكل بكام، اديله صدقه تقدرها انت بينك وبين ربنا. جايز المسكين في الكويت يتكلف 3 جنيه 4 جنيه في الوجبه، لان الحاله الاشياء هناك غاليه والفلوس كتيره. هنا المسكين يكفيه رغيفين عيش وشويه طعميه. اتصدق اخر ايام الحيض تستغفر الله وتبقى تطعم نصف الكميه اللي فاتت، تتصدق بنصف دينار. الدينار النهارده يساوي بلغه الكويتيين 2.5 جنيه، وبلغتنا احنا يعني المساله كده يعني هي ماشيه، انما بلغه الكويت اللي خربوا الدنيا 2.5 جنيه. ها يبقى تدفع انت في اول الحيض 2.5 جنيه صدقه، اخر الحيض يبقى 1.25 جنيه. يبقى في فرق بين 2.5 جنيه وفي فرق بين 1.25 جنيه. اول الحيض دينار كامل، اخر الحيض نصف دينار. وتستغفر الله وتعمل حسابك ان اللي سامح مره بيقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فده ما كنتش خايف منه، هو خاف على صحته الفاسده، خاف على صحته. طيب دي المنطقه الحرام. يبقى المنطقه الحرام القبل والدبر. الدبر طبعا المكان الخلف ده حرام قطعا على طول المدى، لان النبي قال ملعون من اتى امراته في دبره. المكان اللي ربنا حرمه على طول الزمان المكان الخلف، المكان الامامي ربنا حرمه في الحفظ. تبقى دي المنطقه الحرام. تعال للمنطقة المكروهة. المنطقة المكروهة ما بين السرة إلى منتهى الركبة. لا يكره لك إنك أنت تأتي المرأة فيها أيام الحيض من السرة إلى الركبة. بس مش حرام إنما مكروه. ابعد عن الفرج، ابعد عن المكانين الأمام والخلفي. وإذا كنت الراجل عايز ربنا يصلح حالك أكثر، ابعد عن المنطقة من السرة إلى منتهى الركبة. دي المنطقة المكروهة. يبقى الحرام قبل ودبر، والمكروه من السرة إلى الركبة. سبحانك يا رب. والله يا رجالة ده فيها ناس النهاردة تجهل أحكام الله. في واحد ساحر في محافظة دمياط هناك، راجل له سمعة عالمية، تستغرب لما تبص تلاقيه قاعد يحكي يقول لك إن فيها ناس من الناس السؤال ياخدوا نسائهم إيه عشان الست ما بتنامش ومعمول لها عمل. يوم لفند هناك عمل غرفة مع غرفة الأحوال الخاصة، يجيب الست ويعرق زي ماما ولدته ويكتب لها بدم الغزال في المنطقة الواقعة ما بين السرة إلى المكان الذي حرمه الله. شوف ربنا بيقول للزوج يكره إنك تستمتع بالمنطقة دي. يقوم يجي الساحر يقول له لا. وساحر إيه؟ ونصب إيه؟ واحتيال إيه؟ وجهل إيه؟ والله والله كلام فاضي. لو كن عندنا إيمان بالله وعقيدة بالله ما نسمع هذا الكلام أبدا. لأن ربنا قال إيه؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير.